القلب عبري صلى لمحمد امتلوا بالبادي الصلاة على الهادي نبينا المختار مدحي وشاهد سيدي شارق الأنوار صلى الله عليه عشق مراه رب ساكن في صلوا يا حضار صلى الله عليه هيا قلبي صلى يا محمد يا محمد ليك فوزنا وربحنا يا محمد صلوا على بدر التمام صلى الله عليه أي في صلاة علي يا عشرين أنوار الله إلا صلوا عليه سيد النبي وفرح نبي صلى الله عليه يا عشرين أنوار الله إلا صلوا عليه وإن زاد في لفنا يا عشر صلى الله عليه في شارع ربيع الأنوار صلى الله عليه سيد النبي انشق القمر ما بين يديه يا عاشقين أنوار الله إلا صلوا عليه سيد النبي وفرح نبي صلى الله عليه يا عاشقين أنوار الله إلا صلوا الليلة العنبر فاح استنى فيها لمي مسنين ان شاء الله المولى صنكم العين ويجعل هالفرحة مبروك يا زينة محمد الأدناني أحلى ما يذكر على لساني اسمك محمد الأدناني أحلى ما يذكر على لساني اسمك محمد الأدناني أحلى ما يذكر على لساني اسمك محمد الأدناني أحلى ما يذكر على لساني ما ثم كيفك في الأكوان ما ثم كيفك في الأكوان جبت الهدى للبشرية صار يا سيدي وإن شاء الله هنية صار يا سيدي وإن شاء الله هنية صار يا سيدي وإن شاء الله هنية لساني يمدح في نبية لساني يمدح في نبية كتاب الله الحرز المنع حلفت ليلى نور صلى كتاب الله الحرز المنع يا محمد بدر كلامة يا محمد بدر كلامة يضوي علينا في ليلة هنية سيدي وإن شاء الله هنية صار يا سيدي وإن شاء الله هنية صار يا سيدي وإن شاء الله هنية لسان يمدح في نبية لسان يمدح في نبية صلي على الهادي البشير المصطفى البدر المنير صلي على الهادي البشير المصطفى البدر المنير صلي على الهادي البشير المصطفى البدر المنير صلي على الهادي البشير المصطفى البدر المنير يوم الحشر والسعير يوم الحشر والسعيد يشفع فينا من نار قوية. صلى يا سيدي وإن شاء الله هدية. صلى يا سيدي وإن شاء الله هدية. صلى يا سيدي وإن شاء الله هدية. لسان يمدح في نبيه. لسان يمدح في نبيه. نورك يا نبي يا شريف الله يا علينا ونفيده ما صار. نورك يا نبينا يا شارق الأنوار ضوى الدنيا علينا ونفيده ما صار. نورك يا محمد وسط قلوب الكل مسلمين تحبك ومن ذكرك ما تمل. نورك يا محمد وسط قلوب الكل مسلمين تحبك من ذكرك ما تمل. نايا والمراد فيك والامل بالله تشفع فينا تنجينا من النار. يا نبينا يا شارق الانوار ضوى الدنيا علينا ونفيده ما صار. نورك يا نبينا يا شارق الانوار ضوى الدنيا علينا ونفيده ما صار. طيبك يا محمد فايح احلى طيب. طيبك يا محمد فايح احلى طيب. حبك ربي وعزك سماك الحبيب. حبك ربي وعزك سماك الحبيب. طيبك يا محمد فايح احلى طيب. طيبك يا محمد فايح احلى طيب. حبك ربي وعزك وسماك الحبيب. حبك ربي وعزك سماك الحبيب. ايدي وما تنسانا يرحمنا المجيب يا عز الناس نادي المختار. نورك يا نبينا يا شارق الانوار ضوى الدنيا علينا ونفيده ما صار. نورك يا نبينا يا شارق الانوار ضوى الدنيا علينا ونفيده ما صار. خاتم الرسل يا خيار خلق الله وجهك الكريم يا سعد النيران. خاتم الرسل يا خيار خلق الله وجهك الكريم يا سعد النيران. صحبة معاك في الجنة كل ما نتمنى. ادعي بالغفران لينا من الغفا. نورك يا نبينا يا شارق الأنوار ضوى الدنيا علينا ونفيده ما صار. نورك يا نبينا يا شارق الأنوار ضوى الدنيا علينا ونفيده ما صار. يا أكرم رسول يا ريتنا في زمانك. يا أكرم رسول يا ريتنا في زمانك. نتمتع بهاك واش يقول لساني. نتمتع بهاك واش يقول لساني. يا أكرم رسول يا ريتنا في زمانك. يا أكرم رسول يا ريتنا في زمانك. نتمتع بهاك واش يقول لساني. نتمتع بهاك واش يقول لساني. لله لا تحرمنا من عطفك وحنانك. ادعي للي خلق الكون واللي بخار. نورك يا نبينا يا شارق الأنوار ضوى الدنيا علينا ونفيده ما صار. نورك يا نبينا يا شارق الأنوار ضوى الدنيا علينا ونفيده ما صار. نورك يا نبينا يا شارق الأنوار ضوى الدنيا علينا ونفيده ما صار. نورك يا نبينا يا شارق الأنوار ضوى الدنيا علينا ونفيده ما صار. نورك يا نبينا يا شارق الأنوار. اللهم صل على النبي وخمسة وخميس الحاضر محمد الغايب إبليس. اللهم صل على النبي وخمسة وخميس الحاضر محمد هاي بالغيب جرات دموع حني وراسك مرفوع افرح يا ميمتو اتهنى افرح يا ميمتو اتهنى يا العريس جات الساعة اللي تتمنى الليلة نصبوف وانيس تغاليك منا ومنا تغاليك منا ومنا ويحنوا الصبايا في خماسك تلموا بيك اهلك وناسك ويحنوا الصبايا في خماسك غدواتي زي البلباسك ونشوفك عريس تمشي بالرنام شوفك عريس تمشي بالرنام العريس جات الساعة اللي تتمنى والليلة نصبوف وانيس تضغى عليك منا ومنا حنولك ايدك هذه هي ليك عيدك من غدوة يجيبوا لك ريدك اللي سنين فيها تستنى اللي سنين فيها تستنى يا عايز جت الساعة اللي تتمنى واللي بدأنا صدوف وانيس تبغى عليك منا ومنا تبغى عليك منا ومنا تبارك الله وبالحوت عليك ادعي للعلي هني ولدي الغالي سعدي بي ولدي الغالي سعدي بي ولدي الغالي سعدي بي حنا وصغاري دعلي ولدي الغالي وطني ربي يقبل الرجايا وحقق لي طالبي وفرحني بعزيز قلبي ان شاء الله نعيش ونشوف دراري ولدي الغالي سعدي بي ولدي الغالي سعدي بي ولدي الغالي سعدي بي حنا وصغاري دعلي ولدي الغالي ليلي ونستنى مدة وسنين وانا نتمنى يا ربي وليدي يتهنى بعروسة تملى الدنيا لي وليدي الغالي سعدي ولدي الغالي سعدي بي ولدي الغالي سعدي بي حنا وصغاري دعلي ولدي الغالي السعد نلجانا للدروانين طالب الغالي افرحنا الكون اشهد النور والقد علي وليدي الغالي سعدي ولدي الغالي سعدي بي ولدي الغالي سعدي بي حنا وصغاري دعلي ولدي الغالي مضوا عيني نتمنى لو عيش عيني الفرحة تربت سليمية جات الليلة تزين عليه ولدي الغالي سعدي بي ولدي الغالي سعدي بي ولدي الغالي سعدي بي حنا وصغاري دعلي ولدي الغالي سعدي بي ولدي الغالي سعدي بي ولدي الغالي سعدي بي حنا وصغاري دعلي ولدي الغالي سعدي بي ولدي الغالي سعدي بي ولدي الغالي سعدي بي حنا وصغاري دعلي ولدي الغالي فرحك غالي اليوم أشبك عينا في ليلة عيدا إن شاء الله مبروك الليلة طول وليدا فرحك غالي اليوم أشبك عينا في ليلة عيدا الفرح عظيمة ودمعي مهنا فرحك غالي اليوم أشبك عينك في ليلة عيدك إن شاء الله مبروك الليلة طول وليدك وليدي زاج اليوم بين أصحاب ناس وأحبابه خمسة وخميس أحجاب على منجاب بفرصة جديدة بهبية يا خلالي لوزيني عالغري مرموع عيني طهر يا طهر وليدي بفرصة جديدة بهبية يا خلالي لوزيني عالغري مرموع عيني فرحك غالي اليوم أشبك عينك في ليلة عيدك إن شاء الله مبروك الليلة تقولوا ليدك نغني على ولدي وعلى حجامه خواله وعمامه صحى الأحجام لي صحى حمام فرحك غالي اليوم أشبك عينك في ليلة عيدك إن شاء الله مبروك الليلة تهور وليدك الغني على ولدي وعلى خالاته الغني على ولدي وعلى عماته خواته خالاته فرحة بوغ إن شاء الله يدوم حياته يا طهر اسمع للرجاية وما ترجعش لي بنايا لا تخلي دموعي جرايا وليدي راوي عز عليا يا طهر اسمع لرجايا وما توجعش ليا بنايا لا تخلي دموعي جرايا وليدي راوي عز عليا فرحك غالي اليوم أشبك عينك في ليلة عيدك إن شاء الله مبروك الليلة قولوا ليدك وشوفوا غزال الليلة شيك مشمومة ضوايا الجومة بالحوت عليك زغروطة تملى الحوم فرحك غالي اليوم أشبك عينك في ليلة عيدك إن شاء الله مبروك الليلة تقول وليدك إجي الطهار بالله بالله قولولو ما يبكى عيونو إجي الطهار بالله بالله قولولو طهر بالباقي وليدي ربي صور يا أمي بتوي كمل عليك غور وليدك ويهنيك في عرسو إن شاء الله نجيك عدو ليلة زينة هدية يا أمي بتوي كمل عليك غور وليدك ويهنيك يعسو إن شاء الله نجيك عدو ليلة زينة هنية فرحك غالي اليوم أشبك عينك في ليلة عيدك إن شاء الله مبروك الليلة قول وليدك فرحك غالي مشموع